بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. في هذه الليلة بإذن الله عز وجل نأتي على ما وعدنا به بالأمس من الكلام على حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ: لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث كذلك حكيم بن حزام، أكثر المعاملات التي يحصل فيها المخالفة فيما يتعلق بمعنى هذين الحديثين، في معنى هذين الحديثين عند التأمل أن أكثر المعاملات التي تحصل بها المخالفات تتعلق بمعنى هذين الحديثين، حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. وحديث حكيم بن حزام، حديث حكيم بن حزام يدور على راوي رجح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه مقبول في التقريب، ومعنى مقبول أنه حسن عند المتابعة، وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث حسن، فحديث حكيم بن حزام يحسن لغيره بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذان، وأيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله لحكيم بن حزام، سند صحيح في الموطأ وفي غيره عند البيهقي في السنن، وهكذا في الموطأ للإمام مالك بسند صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع حتى تستوفي. وجاء فيما يتعلق بالطعام، وجاء فيما يتعلق بالطعام، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك وأن يبيع الإنسان ما ليس عنده. وخاض العلماء في هذا المعنى، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك، ما معناه؟ شبه اتفق العلماء على معنى واحد، على معنى واحد. هم ذكروا عدة معاني، لكن معنى من هذه المعاني اتفقوا عليه، وهو أن يبيع الإنسان شيئا لا يقدر على تسليمه، أو يبيع الإنسان شيئا معينا عند فلان، شيئا معينا عند فلان. يعني فلان يملك سيارة، فيأتي إنسان فتقول له: أنا أبيعك سيارة فلان، وما زال عند فلان. فالشيء المعين الذي يكون مملوك للإنسان، أو شيء لا يقدر الإنسان على تسليمه، أو شيء لا يقدر الإنسان على تسليمه. ومعنى هذا المعنى أن هذا يدخل في بيوع الغرر، يدخل في بيوع ماذا؟ الغرر. لهذا قدمنا بمقدمة أن ابن تيمية وجماعة من العلماء يقولون أصول المحرمات من المعاملات ترجع إلى ثلاثة أقسام: إما إلى بيوع الغرر والجهالة، وإما إلى بيع مدى الربا، وإما إلى الظلم. فإذا خلت المعاملات من واحد من هذه الثلاثة الأشياء فإن هذه المعاملة ابتداء حلال، فإن هذه المعاملة ابتداء حلال إذا لم يكن فيها غرر ولا جهالة، ولم يكن فيها أيضا من الربا، ولم يكن فيها أيضا ماذا؟ ظلم لأحد المتبايعين، فإن هذه المعاملة ابتداء حلال، هذه المعاملة ابتداء حلال. فحديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تضمن النهي عن بيع الغرر، عن بيع الشيء الذي فيه غرر قد يحصل للإنسان وقد لا يحصل للإنسان. يبيع الإنسان شيء لا يقدر على تسليمه، أو يبيع الإنسان شيئا معينا ما زال في ملك فلان، ما زال في ملك ماذا؟ فلان. فمعنى هذين الحديثين يرجعان إلى هذا المعنى، وذكروا معاني، لكن هذا المعنى متفق عليه بين شراح الحديث، هذا المعنى متفق عليه بين شراح الحديث أن هذا أول المعاني التي تدخل في هذين الحديثين، أول المعاني التي تدخل في هذين الحديثين، حديث عمرو بن شعيب وحديث حكيم بن حزام، وهذا المعنى. وذكروا أشياء، ذكروا أشياء، منهم من قال المقصود به أن يبيع الإنسان شيئا مغصوبا، ومنهم من قال ما يتعلق بالجمال الشارد، ومنهم من قال ما يتعلق، فذكروا عدة معاني، ذكروا عدة ماذا معاني، أو يبيع الإنسان ويرجع إلى الشخص يستأذن منه، فعلى كل هذا المعنى اتفقوا ماذا عليه. فمعنى هذا أن هذا البيع يكون من بيوع ماذا الغرر، يكون من بيوع الغرر والجهالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالغرر والجهالة أن يدخل الإنسان في شيء قد يحصل له وقد لا يحصل له، قد يحصل لهذا المبيع وقد لا يحصل لهذا ماذا المبيع، فكيف يبيع شيئا قد يحصل وقد لا يحصل، كيف يبيع الإنسان شيئا قد يحصل وقد لا يحصل. ومعنى ذلك أنه لابد أن يبيع الإنسان شيئا يحصل جزما أو يغلب على الظن حصول هذا ماذا الشيء، أو أنه جزما لا يحصل أو يغلب على الظن أن هذا لا يحصل. والقسم الثالث قد يحصل وقد لا يحصل، فالثاني والثالث هذا من البيوع المحرمة ومن المعاملات ماذا المحرمة، يدخل الإنسان في بيع يجزم أن هذا لا يحصل أو يغلب على ظنه أن هذا لا يحصل، أو يعني يتردد بين حصوله وعدم حصوله مع المساوق، أيضا هذا يلحق بهذا القسم، فما يبقى معنا إلا قسم واحد، وهو أن يدخل الإنسان فيما يتعلق بالبيوع أن هذا الشيء يحصل جزما أو يغلب على الظن ماذا حصوله. لماذا نريد هذه المقدمة؟ من أجل التفريق بين بيع ما لا يملك الإنسان وبيع السلم، بين ما لا يملك الإنسان وبيع السلم، فما الفارق بينهما؟ لأن بيع السلم شيء الآن ما هو موجود، شيء الآن ما هو موجود. ما معنى السلم؟ أن يشتري الإنسان سلعة موصوفة في الذمة، أو يبيع الإنسان سلعة مضمونة ماذا في الذمة، يعني بمعنى يقول أنا سأعطيك بعد 6 أشهر كذا وكذا من الحديد، من الخشب، من العسل، من العطور إلى آخره، يذكر له ماذا الوصف كأنه يرى هذه الأشياء، يذكر له وصف هذه الأشياء كأنه يراها، فيقول هذه بعد 6 أشهر تأتي، وادفع لي المال الآن مقدما في المجلس كاملا، ويكون المبيع موصوف في الذمة. وعادة المبيع في هذا الوقت يعني ماذا يوجد، عادة المبيع في هذا الوقت ماذا يوجد، إذن فهذه هذا بيع موصوف في الذمة، وبيع ما لا يملك الإنسان بيع معين. فهذه الفروق التي ذكرها العلامة ابن القيم عليه رحمة الله بين بيع الإنسان ما لا يملك، لأن هذا لا يملكه أيضا الذي يبيع في باب السلم، لأنه ما هو من شرط السلم أن يكون العسل الإنسان عنده مزرعة عسل أو صانع العطور أو الأطياب إلى غير ذلك، لا ما هو شرط أن يكون عنده هذه الأشياء، لكنها عادة تتوفر، قد يأتي بها من فلان أو من علان، لكن عادة بعد 6 أشهر أو 5 أشهر هذه تتوفر عادة، فهذا يسمى بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة يتوفر في الغالب، بخلاف بيع الإنسان ما لا يملك، يبيع شيئا معينا، شيئا معينا، سيارة زيد، أرض زيد، بيت ماذا زيد، أو يبيع الإنسان شيئا لا يقدر على تسليمه كجمل شارد، كجمل ماذا شارد. هذا هو الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملك وبيع السلم، وبيع ماذا السلم. فبيع السلم الإجماع قائم عليه، بيع السلم الإجماع قائم عليه لحديث عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من مكة المدينة مهاجرا، فأتى والأنصار رضي الله تعالى عنهم يتبايعون في الثمار، يأتي الأنبار من أو يعني ماذا يعني من الشام، من بلاد الشام، يعني أقواما يأخذون مالا ويعدون الصحابة بالثمار بعد 6 أشهر، أي موسم ماذا الثمار. فلهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من باع شيئا، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، بمعنى إذا اشترى الإنسان في باب السلم لابد أن يكون المسلم فيه وهي السلعة موصوفة في الذمة وصفا لا يأتي عليه الجهالة، ويتحقق في الموعد، أي أنه في الموعد سيأتي هذا الشيء، هذا يسمى بيع السلم، هذا لا إشكال فيه، يقدم الإنسان الثمن كاملا في المجلس ويؤخر المثمن، هذا يسمى بيع بيع ماذا بيع السلم. والرائج أيضا من أقوال العلماء أن بيع السلم قد يكون مؤجلا وقد يكون حاضرا على الصحيح، قد يكون مؤجلا وقد يكون حالا على الصحيح، لكن الشرط أن يبيع الإنسان موصوفا في الذمة، لا يبيع شيئا معينا، يبيع شيئا موصوفا في الذمة ويقدم الثمن كاملا، يقدم الثمن كاملا ويبيع شيئا موصوفا في الذمة ولو كان في الحال، ولو كان ماذا في الحال، يأتي إنسان عنده نقود يقول خذ يا فلان هذا المال، أنا أريد 5 دبب ماذا من العسل، مراعي، سدر، سمرة إلى آخره، فيقول أنا أوفر لك، يذكر له أوصافها، أنا أريد هذا الشيء، أريد هذا الشيء، وإن كان سيأتي من أي محل يذهب، هي موصوف في الذمة، ما هو شيء معين، فيعطيه الثمن كاملا والسلعة ماذا حالة. فعلى هذا يجوز السلم الحال ويجوز السلم المؤجل على الصحيح، يجوز السلم الحال ويجوز السلم ماذا المؤجل، هذا فيما يتعلق ببيع موصوف في الذمة. إذن على ماذا يتنزل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث حكيم بن حزام؟ يتنزل على أن يبيع الإنسان شيئا معينا، قد يحصل له قد لا يحصل، زيد قد يبيع سيارته وقد لا يبيع سيارته، بخلاف الشيء الذي يكون موصوف ماذا فيه الذمة، ما عين لك شيئا معينا. وعادة هذا الشيء سيوفر لك هذا الشخص، قد يقول قائل أنا أخذ فلوسي وأذهب أبحث عن العسل. بعض الناس يعني قد يدري أماكن العسل، وقد يدري بالأشخاص الذين يبيعون الجودة من العسل، وقد يدري كيف يستخلص هذا العسل، أنت ما تستطيع. أن بعض الناس يقول لماذا يأتي إلى فلان فيشتري له سلما حالا، يذهب بفلوسه فيأخذ ماذا يشتري، يذهب بفلوسه فيأخذ يشتري. لا، هذا الذي يكون الذي سيبيع لك ربما يعرف الأماكن ويعرف الجودة، وربما يأخذ بأحسن ماذا الأسعار، فيوفر عليك، يوفر ماذا عليك. فعلى الراجح أن بيع السلم الحال أو المؤجل جائز، أن بيع السلم الحال والمؤجل، لكن ما هو الضابط؟ أن يبيع شيئا موصوفا في الذمة مع تسليم الثمن كاملا في المجلس، هذا ماذا يسمى؟ يسمى بيع السلم، يسمى ماذا؟ بيع السلم. معنى ذلك أن البيوع أقسام، منها ما يعجل الثمن في المجلس ويؤجل المثمن سواء كان حالا أو كان مؤجلا، هذا يسمى بالسلم. والعكس، قد يأخذ الإنسان ماذا السلعة فيؤخر الثمن، وهذه البيوع المعروفة الآن، هذه البيوع ماذا المعروفة، يأخذ الإنسان السلعة ويقول سأعطيك الثمن في آخر الشهر، لكن من شرط أن يكون هذه الأشياء مما لا يجري فيها الربا بحيث يشترط لها ماذا التقابض، فهذا الأشكال فيه. أو قد يكون كلاهما حاضر، يدفع المال ويأخذ السلعة مباشرة، يدفع المال، إذا عندنا 3 صور، يدفع المال يأخذ السلعة مباشرة، يأخذ السلعة فيؤجل السعر يعني يؤجل الثمن إلى آخر الشهر. الصورة الثالثة، يدفع المال كاملا في المجلس ويؤخر المثمن وهي السلعة إلى يعني شهر سواء كان حالا أو كان مؤجلا. والصورة الرابعة هي بيع الكالة بالكالة، وهذه قد مرت معنا أن هذا حرام ولا يجوز بالإجماع، يؤخر الثمن ويؤخر المثمن، يؤخر الثمن لا يعطيه ثمنا حالا ويؤخر المثمن. ما حكم هذه المعاملة؟ هذا من بيع الكالة بالكالة، نقل الإجماع عليه أن هذا ليصح، أن هذا البيع ليصح. إذن هذا على تقسيم رباعي، هذا على تقسيم رباعي. وكما قلنا حديث يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، الذي كان يأتي الإنسان يريد الشيء، يأتي الإنسان إلى حكيم بن حزام يريد ماذا الشيء فيبيعه، أي بمعنى يعقد معه البيع، يعقد معه البيع ثم يذهب يلتمس ماذا؟ يلتمس المبيع، يلتمس ماذا؟ المبيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا البيع، لا تفعله، لا تبع ما لا تملك. لماذا لا يبيع الإنسان ما لا يملك؟ ما دام أنك لست بمالك للسلعة فكيف تبيع شيئا أنت ما ملكته؟ يعني المعنى أن الإنسان سيبيع نقودا بنقود، ما دام أنه عند العقد ما ملك سلعة، يتفق معه بكم تبيع هذه السلعة؟ يقول أبيع هذه السلعة بـ10,000 ريال، وسعرها أقل من ذلك، سعر هذه السلعة ماذا أقل من ذلك، وكأنه يعني أعطاه مالا وطلب ماذا منه أكثر من هذا ماذا المال. ففي الأخير هي بيع مال بمال، لأن الإنسان الآن يبيع شيئا هو ما ملكه ما حازه، لأن القضية تحتاج أولا أن الإنسان يتملك المال، يتملك السلعة، هذا عقد أول. العقد الثاني يحتاج حيازة هذه ماذا السلعة، حقيقة هو يعني عندما اشترى السلعة هو ملكها وإن كانت ما زالت عند فلان، لكن كونه يتصرف فيها بالبيع أيضا لا يصلح حتى يحوز هذه السلعة، هذه المرحلة الثانية، هذه المرحلة ماذا الثانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك أو ما ليس عندك. والمقصود بالعندية هنا عندية يعني التمكن، عندية التمكن من يعني ماذا من أخذ المبيع، من أخذ ماذا المبيع، للعندية الحسية. فإن الإنسان قد يبيع شيء ما هو عنده وهو من أملاكه، يكون في اليمن وأملاكه في روسيا مثلا، ما في إشكال. فالمقصود بالعندية عندية التمكن، العندية هنا ليست حسية، وإنما هي معنوية عندية ماذا؟ التمكن من أخذ ماذا؟ المبيع، من أخذ ماذا؟ المبيع. فحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كان يعمل هذا العمل، عنده أموال لكن ما عنده هذه السلع. فيأتي الإنسان كما هو حال الدلال الآن، سنتكلم عليه، كما هو حال الدلال يأتي في تعاقد، يعني ماذا تريد؟ هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، وهذا في تعاقد معه، يتعاقد معه، بل ربما أعطاه شيئا مقدما، بل ربما أعطاه عربونا، لم يحصل اتفاق كامل، يعني على أنه إذا كان نقدا بكذا، وإذا كان تقسيطا بكذا، ويكون التقسيط في كل شهر بكذا، إلى سنتين إلى ثلاث سنوات، وقيمة السلعة كذا. المهم يكتب معه بيان كامل فيما يتعلق بالشراء، فحينها ينطلق، ينطلق التمس هذا ماذا؟ المبيع. بعد أن باعه نجز بيعه، باع هذا الشيء ونجز بيعه، فليست المسألة مواعدة بل هي معاقدة، لأن المسألة كما ستأتي معنا على قسمين، قد تكون مواعدة وقد تكون معاقدة. فهو الآن يتعاقد، ما هو يواعد، يتعاقد مع الشخص قبل أن يذهب يلتمس ماذا؟ السلعة، قبل أن يذهب يلتمس ماذا؟ السلعة. وهذا الشخص الذي يريد الشراء ما قدم شيئا من المال، ما قدم شيئا ماذا؟ من المال. وقد يقدم شيئا، وقد يقول هات عربونا، وعلى كل هو يلزم ماذا؟ بالبيع، يعني يبيع له تماما ثم يذهب يلتمس ماذا؟ السلعة. فهذا الإنسان ماذا حصل؟ باع شيئا ما ملكه، باع شيئا ماذا؟ ما ملكه، وربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وربح في شيء لم يدخل في ضمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى عن ربح ما لم يضمن. متى يكون الضمان؟ إذا كان في ملكك أنت الآن، يعني ماذا كما يقال تستفيد من شيء، تربح ماذا في شيء هو إلى الآن ما دخل في ضمانك، أين الربح؟ هذه تباع بعشرة، باعها ب15 لهذا الشخص، هي تباع بعشرة، يعني قد استفاد وحصلت الفائدة وحصل الربح وحصلت الفائدة، إلى الآن ما دخلت في ضمانه، فكيف تربح فيما لم تضمن؟ كيف تربح فيما لم تضمن؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه ماذا؟ المعاملة. وتصحيح هذه المعاملة، تصحيح هذه المعاملة، وقبلها، قبل الدخول في هذه المعاملة، نأتي على مسألة هي على 4 صور حتى نتصور المسألة أكثر، حتى نتصور المسألة أكثر. تأتي إلى صاحب المحل، تأتي إلى صاحب المحل فتقول محل سباكة، محل كهربائيات، محل إلى آخره، تأتي إلى هذا ماذا الشخص فتقول أنا أريد كذا وكذا، يقول هي ما عندنا، هذه ما عندنا، لكن نأخذ لك هذه ماذا؟ البضاعة. بكم هذه البضاعة؟ قال ب10,000 ريال في تعاقد معه، ما عنده في المحل، في تعاقد معه في محله، فيذهب المحل الآخر فيأتي بها، فيأتي ماذا؟ بالسلعة. ما حكم هذا البيع؟ باع الإنسان ما لا يملك، لأنه تعاقد معه، حدد له السعر. بكم هذه السلعة؟ قال ب10,000 ريال قال طيب. فيتعاقد معه بهذا اللفظ ثم يذهب إلى المحل الثاني فيأتي بالسلعة. هذه الصورة الأولى، باع الإنسان ما لا يملك. الصورة ماذا؟ الثانية، الصورة الثانية في مثل هذا ماذا المقام؟ كأن يقول يعني أنا أريد كذا وكذا، يقول هذه ليست عندنا، فيذهب إلى المحل الآخر فيأتي بها. انظر الآن ما تعاقد معه، إلى الآن هو ما تعاقد معه، فيأتي بها من المحل الآخر فيأتي بها، أي بمعنى يدفع الثمن ويأخذ هذه السلعة ويأتي بها إلى محله. حينها بعد ذلك يتعاقد ماذا؟ معه، يتعاقد مع هذا الشخص. ففي هذه الحالة ما في إشكال، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا إشكال. وهذه قد تحصل يا أخوان، هذه تحصل يعني في بيع، يعني فيما يتعلق بيع المحلات، الذي يبيعون ماذا في المحلات؟ يبيعون على هذه الصورة، ما عنده السلعة يتعاقد معك فيحدد ماذا؟ السعر. هذا باع. الثاني لا، يأتي فيأخذ السلعة ويدفع ماذا؟ الثمن للشخص الذي بجانب، فيأتي بالسلعة ثم بعد ذلك يتعاقد. هذه الصورة الثانية هي الحلال، والأولى هي ماذا؟ المحرمة. باع ما لا يملك، باع ماذا؟ ما لا يملك. طيب إذا حصلت هذه الصورة، ستأتي صورة أيضا فيما يتعلق بمسائل ماذا؟ البنوك، وهي أخطر ما يكون فيما يتعلق بالمبايعات، تسمى عندهم للآمر بالشراء، يعني ماذا؟ تسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، عندنا آمر وعندنا مأمور، ستأتي ماذا؟ الصورة. طيب قبل الدخول حتى لا ننسى هذا المسألة، إذا حصلت هذه القضية، باع الإنسان ما لا يملك، باع الإنسان ما لا يملك، كيف الخروج من هذا المحرم؟ إذا قيل الإنسان هذه معاملة محرمة لا يجوز لك، كيف يخرج الإنسان من هذا المحرم؟ نقول هذا الزايد تزيله، تعيده ماذا لي؟ هذا الذي دفع المال، وتعطيها بالسعر الذي اشتريتها به، يعني كأنك وكيل الأول، كأنك وكيل لهذا ماذا الذي اشترى منك. فالزائد هذا كأن تباع السلعة بعشرة قال باثني عشر، هذه السلعة باثني عشر، فنقول في هذه الحالة تعيد له الألفين، صحح ماذا هذه المعاملة ولا إشكال. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، فحكم هذه المعاملة بأنها فاسدة، أي بمعنى كأنها لا معاملة. والأصل ما دام كأنها لا معاملة تعيد المبيع وتعيد الثمن وتتعاقد معه عقدا في حال وجود ماذا السلعة، يأتي بالسلعة ثم تتعاقد ماذا معه، بمعنى أن ذاك العقد الأول يلغى لأنه فاسد. من الذي نهى عنه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد. ما يجري الآن يعني، ولهذا يذكرون صور فيما يتعلق ببيع الإنسان ما لا يملك، من صور بيع الإنسان ما لا يملك ما يحصل ماذا في البنوك، ما يحصل ماذا في البنوك. الناس بكثرة يذهبون إلى البنوك وإلى المصارف، هذا يريد سيارة وهذا يريد بيت وهذا يريد يعني إلى آخر مما يريدون ماذا من السلع، مما يريدون ماذا من السلع. فهذه المعاملة تكون على هذا الحال، تكون على صور عدة. من هذه الصور التي تكون عليها هذه ماذا المعاملات، أنه لما يأتي المصرف يتعاقد معه تعاقد كامل، يبيع الشيء هو إلى الآن محازة وما ملكه، البنك أو المصرف يتعاقد معه معاقدة ماذا تامة وكاملة، بل ربما طلب منه مقدم وربما طلب منه ماذا عربونا، بمعنى أنه يبيعه بيعا كاملا، ليست يعني مواعدة بل هي معاقدة، ليست مواعدة بل هي معاقدة، يعقد البيع تماما معه، ستباع بكذا، سنأخذها من المعرض ب60 ألف، سنعطيك إياه ب70 ألف، المدة 5 سنوات أو 4 سنوات، في كل سنة تدفع كذا كذا من الأقساط، بل بعضهم يزيد شرطا على هذا، إذا تأخرت في شهر من الشهور تزيد يزيد الدين، وهذا أيضا كما يقال زاد الطين بلة فيما يتعلق به أنه يدخل في باب الربا، كل قرض جرى نفعا فهو ماذا ربا. فهذه الصورة الأولى، هذه محرمة، هذه محرمة أولا ما ملك الشيء. الأمر الثاني ما حازه، الأمر الأول أنه ما ملك هذا الشيء، والشيء الثاني أنه ما حاز هذا الشيء. وتنبه المسألة وخاصة في باب المعارض، فإن الإنسان قد يشتري السيارة وتحول باسم فلان، تحول ماذا باسم فلان، وما زالت في المعرض لم ينقلها ولم يأخذها، وإذا يعني ماذا يريد أن يبيعها في نفس المكان، قد تجد فتاوي لبعض العلماء يقولون إذا حصل أنه نقلت باسمه بالجمرك أو ما يسمى، المهم بالأشياء التي هي رسمية انتقلت من فلان إلى فلان، أن هذا يكفي ولا يشترط ماذا الحيازة والنقل، وهذا ليس بصحيح. والدليل على أنه ليس بصحيح أن المتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل، يقولون من الحكم أن الإنسان قد يشتري السيارة هذه ب60 ألف، فيأتي إنسان فيقول أنا أريد أشتريها منك بكم، قال ب80 ألف، خذ ب80 ألف، ماذا يحصل صاحب المعرض؟ قد ربما يحصل منه شيء بحيث يفسد البيع الأول، باع أمامه الآن. هذه الحكمة من كون الشيء لا يباع في المكان الذي بيع فيه، ولو كان مكانا عاما حتى في الأسواق. ولهذا من حديث زيد بن ثابت مع ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما اشترى زيتا في السوق، اشترى وحاز الزيت يعني، لكنه ما زال في مكانه وسوق عام، فجاء إنسان أراد أن يبيع يشتري منه ماذا الزيت، فأراد ابن عمر أن يبيع، فضرب زيد بن ثابت على ظهر ابن عمر قال لا لا تبع في مكانك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل. وفي البخاري أيضا أو في الصحيح من حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل. فالشاهد ما هي الحكمة؟ الحكمة أنه قد يأتي المشتري الثاني، أنت اشتريت ب50، يأتي إنسان فيقول تبيع سيارة، قال أبيع، قول 100، ماذا سيحصل صاحب المعرض؟ تختلط عنده الأمور، كيف أنا أبيع ب50 هذا يبيع ب100، ربما أفسد عليك البيع، أنا ما بقيت أوراق ما ندري، كأن السيارة في المهم سيعمل لك إشكال. هذه طبع الإنسان، حال الإنسان. لأجل هذه الحكمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الأشياء في مكانها حتى تنقل وحتى تحاز، والناقل يرجع للعرف، منه ما يكون بالأيدي ومنه ما يكون بالحيازة ومنه ما يكون بالتخلية كالعمارات تخلي بينها وبين صاحبها وتعطيه المفتاح إلى آخره. أما يبيع الإنسان السلعة في المكان الذي اشتراها فيه مع الاستطاعة أن ينقلها إلى مكان آخر، فهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة ظاهرة، والحكمة من هذا الأمر ظاهرة. إذن هذه الصورة الأولى، وهي بيع يعني ماذا وهي بيع المرابحة للآمر بالشراء. إذن عندنا آمر وعندنا مأمور. من هو الآمر؟ هذا الإنسان الذي يريد بيتا أو يريد سيارة من صاحب البنك أو من صاحب ماذا المصرف فيتقدم فيقول أنا ما عندي نقود أعطيني النقود. يقال لصاحب المصرف أعطيني نقودا حتى أشتري بيتا أو أعطيني كذلك نقودا حتى أشتري سيارة. يقول نحن ما نعطي نقود لكن نجعل لك هذه العملية, نحن نشتري لك البيت. أيش تريد؟ قال أنا أريد بيتا, وذاك يقول أنا أريد سيارة, وذاك يقول أنا أريد كذا وكذا. وهذا البنك ما يملك هذه الأشياء, البنك هذا والمصرف لا يملك هذه الأشياء. فماذا يحصل؟ إذن عندنا آمر من هو الذي يريد الشراء, وعندنا مأمور وهو صاحب المصرف أو صاحب ماذا البنك, فيأمره بأن يشتري للسلعة فيكسبه فيها. يقول أنت أشتري لهذه الأرض أو السيارة وأنا أربحك في هذه ماذا السيارة. هذا يعده وعدا, هذا يعده ويأمره, هذا يعده بأنه سيشتري منه. فيقول اشتري لي من فلان السيارة وأعدك بأني ماذا سأشتري منك هذه ماذا السيارة. يعد بأنه سيشتري له هذه ماذا السيارة, وذاك بالمقابل يحصل منه الوعد سأشتري لك ماذا السيارة. إذن عندنا آمر وعندنا مأمور, تسمى بعملية يعني ماذا بالمرابحة للآمر بالشراء, تسمى عندهم مصطلحا المرابحة للآمر بالشراء. ماذا يحصل من المصرف؟ ابتداء يأتي فيكتب معهم ماذا البيانات كاملة, بمعنى أنه باع وربما أخذ مقدما وربما أخذ عربونا فكتب الأوراق فباعه تماما, باعه تماما قبل أن يذهب إلى المعارض يأخذ سيارة أو إلى أماكن المخططات يأخذ له ماذا بيتا. فيذهب فيأتي بالبيت, يشتري البيت, يشتري ماذا البيت. فهذا المرحلة الأولى. وقبلها أيضا يعني هذا الآن البنك حصل بأنه باع وما ملك, والأمر الثاني أنه باع وما حاز, يعني ترك أمرين, الأمر الأول أنه لم يملك هذا الشيء, الأمر الثاني أنه لم يحز هذا ماذا الشيء. ماذا حصل؟ باع, وهذا ماذا اشترى. فهذه هي الصورة ماذا الأولى, هذه الصورة ماذا الأولى. فهذه معاقدة لا مواعدة, هذه أصبحت معاقدة لا مواعدة. فما حكم هذا الشيء؟ حكم هذا الشيء بأنه حرام, حكم هذا الشيء بأنه محرم. تنزل عليه حديث من؟ حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده, لا تبع ما لا تملك. فهذا الإنسان وهذا البنك أو البنك أو المصرف باع ما لا يملك, فحكم هذا البيع بأنه حرام, حكم هذا البيع بأنه حرام. يعني باع شيئا وربح في شيء لم يملكه. أولا المفسدة الأولى أنه باع شيء ما ملكه, الأمر الثاني أنه يربح في أشياء لم يضمنها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذين الأمرين, الأمر الأول لا تبع ما لا تملك, الأمر الثاني نهى عن ربح ما لم يضمن. هو ما دخل في ضمانه, السيارة إلى الآن ما أخذها والبيت إلى الآن ما أخذه, فدخل في نهيين من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى المسألة في الأخير كأنه أعطاه نقودا وأخذ أكثر منها, أعطاه نقودا بكم سيشتري ماذا البيت؟ حقيقة البيت بعشر آلاف, باعه بخمسة عشر ألفا. فحقيقة الأمر كأنه استدان عشر آلاف ريال فطلب منه خمسة عشر ألفا. طيب لماذا ما تعطيه عشر آلاف الآن ابتداء؟ اذهب فيشتري البيت واحسبها على ماذا خمسة عشر ألفا. قال هذا ربا, هذا ربا. نقول الصورة الثانية ربا أيضا, الصورة الثانية ربا, بل الثانية قد تكون أعظم من الأولى. ولهذا يقول العلماء كون الإنسان يأتي المحرم من بابه بوضوح صراحة هو أهون عند الله جل وعلا من كونه يحتال على المحرمات, يحتال على المحرمات. إذن هذا الفعل حرام, نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه, نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه, أن يبيع الإنسان ما لا يملك. الصورة الثانية وهي ما يتعلق بالمواعدة, لا يتعاقد معهم وإنما تحصل منه ماذا المواعدة. المواعدة هذه عندهم على قسمين, المواعدة عندهم هذه على قسمين, قد تكون ملزمة وقد تكون غير ماذا ملزمة. كيف نعرف أنها ماذا ملزمة؟ أي بمعنى أنه لا يتحرك إلا بعد إلزامه, لا يتحرك لشراء السلعة من بيت من سيارة إلا بعد إلزامه, أنا سآتي بها وتأخذها. يعمل له يعني ألفاظ وأشياء تدل على أن هذا من قبيل الوعد الملزم لا من قبيل الوعد الذي ليس بملزم. حكم هذا, هذا يعتبر من البيع, الوعد الملزم هذا يعتبر من البيع. فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ, العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. فهذا في حكم من باع كالصورة الأولى ولا فرق, كالصورة الأولى ولا فرق. تأتينا الصورة ماذا الثالثة, وهو لم يحصل للأول ولا الثاني, هذا يعد وهذا يأمر، هذا يأمره بالشراء وذاك يعده ماذا بالإتيان بالسلعة، لكن لا يذكر شيئا يدل على الإلزام. فحصلت مواعدة لا معاقدة، حصلت الآن مواعدة لا معاقدة في مثل هذا ماذا المقام، فأتى بالسلعة، أتى ماذا بالسلعة، اشتراها، دفع المال واشترى البيت وحصلت التخلية، أو اشترى السيارة وحصل أيضا نقل ماذا السيارة ودفع ماذا الثمن، ودفع ماذا الثمن. حكم هذه الصورة، حكم هذه الصورة الشراء على هذا الحال، يعني الإنسان هذا ما سيتعاقد إلا بعد أن يأتي به يعني ماذا أوراق الملك وحيازة السيارة مع ملك ماذا السيارة. فحين لما يأتي بالسيارة يقول الآن نتعاقد، الآن نتعاقد، أولا كنا نتواعد، الأول كان مواعدة، الآن معاقدة. فإذا عاقدوا على هذا الحال نقول لا إشكال، هذا بيع لا إشكال فيه، هذا بيع ماذا لا إشكال فيه. متى يأتي الإشكال؟ إذا قال هذا المشتري قال أنا ما أريد السلعة، يعني الرجل ذهب إلى المكان فاشترى السيارة ودفع المال وحاز السيارة وقال تعال يا فلان الآن نتعاقد على شيء، على ماذا؟ على بيع السيارة. يقول والله أنا ظهر لي أنا ما أريد السيارة اليوم، أنا ما أريد السيارة. فهل يلزم بالشراء أو لا يلزم ماذا بالشراء؟ أي هل يلزم هذا ماذا المشتري بالشراء أو لا يلزم ماذا بالشراء؟ لأن المسألة كانت مواعدة لا معاقدة، وهذا وعد، وهذا ماذا قد وعد. هل الوعد ملزم يعني قضاء أو ملزم ماذا دينا وشرعا وديانة؟ فهذه هي المسألة التي هي ماذا يعني ماذا مطروحة ماذا عند العلماء. فيقولون هذا وعد بأنه يشتري والآن خالف الوعد، والآن خالف ماذا الوعد، فهل يلزم؟ قال العلماء قضاء لا، لأنه ما في بيع أصلا، إلى الآن ما في بيع، الإنسان إلى الآن هو مشترى ما تعاقد معه عقدا، إنما هي مواعدة، لكن العقد لم يحصل. إذا حصل العقد بعدها يستطيع قضاء، لكن إلى الآن يعني ماذا الإلزام قضاء صعب، يعني يلزم من حيث القضاء ما يستطيع، لأنه مشترى أصلا، مشترى أن يأخذ السلعة ويدفع ماذا الثمن، لكنه ماذا ملزم ديانة، بمعنى أن الإنسان إذا وعد لابد أن يفي ماذا بوعده. ونقول هذا الإنسان على ثلاث أقسام، إما أن يحصل للإنسان عذر ما عنده مال، جاءت يعني كما يقال حالة قاهرة، ذهب المال أو ما عنده قدرة، يعني جاءت أمور يحتاج هذه الأموال أن يسددها في أشياء، يقول يا فلان أنا ما أستطيع، فخالف وعده لمعنى قاهر. الصورة الأولى. الصورة الثانية كأن يكون الإنسان ما نزل به ماذا أمر، وإنما بالفعل كان يريد الشراء، لكن ظهر له بعد ماذا بعد إتيان السلعة قال أنا ما أريد السلعة، فهذا لا يدخل في ذم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا المخالف للوعد إذا بيت المخالفة عند المعاقدة، عند المعاقدة بيت المخالفة، هذا هو الذي يذم. أما كون الإنسان يخالف الوعد، أي يطرأ عليه مخالفة الوعد، لكن ابتداء ما أراد، ابتداء ما أراد أن يخالف الوعد، وإنما فيما بعد حصل له ماذا شيء يقول أنا ظهر لي أنا ما أريد هذا الشيء، هل يذم من حيث الشرع؟ نقول ما يذم، ما يذم هذا ماذا الإنسان. الصورة الثالثة يكون قد بيت، فنقول هذا مذموم. وفي كل هذه الصور الثلاث ما هو ملزم بالمبيع، في كل هذه الثلاث الصور الوعود التي هي وعد يعني حصل له شيء قهري، أو حصل بأنه لا شيء قهري، أو بيت أنه ما يريد السلعة قبل أن يذهب الإنسان، وعد وعند الوعد مباشرة هو مبيت أنه لا يريد هذه السلعة، في كل هذه الثلاث الصور لا يلزم بالمبيع، أي لا يلزم بالمبيع قضاء، لا يلزم بالمبيع ماذا قضاء. لكن يبقى معنا بعد ذلك هذا الرجل الذي أتى بالمبيع، هذا الرجل الذي أتى بالمبيع إذا كان يترتب على إتيانه بالمبيع ضرر، يعني بعض الناس قد يشتري سلعة، يشتري سلعة وما يجعل له كما يقال خط رجعة مع المكان الذي اشترى ماذا منه، اشترى وقد تكون سلع يعني غالية، وقد تكون سلع ربما ما تباع مرة أخرى، أو لا يجد لها من يشتريها، أو سيشتروها بأقل من أثمانها، بمعنى متضرر. هذا الذي اشترى يعني وقع له شيء ماذا من الضرر، هل هذا ملزم بإنفاذ الوعد أو بأنه يضمن الضرر، يعوض ماذا عن الضرر؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء، من قائل أنه يعني ماذا يفي بوعده، لابد أن يأخذ السلعة، إن لم تأخذ السلعة تعوضه من حيث الضرر، تعوض هذا الإنسان من حيث الضرر. وعلى هذا تأتي هذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا دخل في باب يعني بيع المرابحة أن الإنسان إذا أخذ من محلات يجعل لنفسه الخيار مع هذه المحلات. يعني أنت تشتري من صاحب معرض سيارة تقول له يا فلان قد هذا الزبون لا يأخذ هذه السيارة، فإذا لم يأخذها سأعيدها مرة أخرى. سأعيدها ماذا؟ مرة أخرى. فعلى هذا سلم من هذه الأتعاب، سلم من هذه الأتعاب، قد يأخذ فلان وقد لا يأخذ، فتجعل لك الخيار مع صاحب ماذا؟ المعرض. تجعل لك الخيار مع صاحب المعرض. من الذي ذكر هذه الحيلة؟ هي تعتبر من الحيلة الشرعية، ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكر هذه أي بمعنى تجعل لك الخيار مع المكان الذي اشتريت ماذا منه، فتأتي على هذه ماذا المسألة. طيب، من صور أيضا بيع ما لا يملك الإنسان، من صور بيع ما لا يملك ماذا الإنسان، وهي ما يتعلق بالبيع عبر الشبكات. هذه نأتي على الاستصناع، نأتي على الاستيراد، نأتي على كذلك يعني ما يتعلق يعني بسلم، انتهينا ماذا منه. يعني ها يعني هذا كثر أيضا، هذه من الأشياء التي كثرت. أما ما يتعلق بالدلالين الآن تكلمنا عليهم، ما يتعلق بالدلالين خذ هذه، لا تقول، لأن كثير من الناس سبحان الله لما تقول هذا لا يصلح، يقول فلان ذهب إلى المحل وقال اختر لك ما شئت من السلع وهو سيكون معي ويقول خذها وأنا يأتون بأشياء عجيبة. سبحان الله يا أخي، البيع هذا الإنسان ما يملك، فمتى يملك؟ يدفع الثمن ويأخذ السلعة ثم يتعاقد معك. لا تذكر لي ذهبي إلى المحل وقال اختر ما شئت وأنا سأدفع الثمن. بعض الأخوة يعني صحيح يعني يتواصل فتشرح له المسألة، يعني أنت مشرق ومغرب، ما كأن فهم المسألة. المسألة أن هذا الإنسان يبيعك شيئا لا يملكه، فلا بد أن يتملكه. كيف يتملكه؟ يروح فيدفع الثمن كاملا، والأمر الثاني يحوز هذه السلعة ويأتي بها إلى مكانه، فيقول بعد ذلك الفلان تعال تريد السلعة، نتبايع الآن ونتعاقد الآن، الأول مواعدة والآن معاقدة. هذه خلاصة هذا الأمر. الذين يشتغلون بهذا الأمر وما يتعلق بالدلالة، الدلال عنده مال لكن ما عنده محلات، ما عنده سلع، هذا هو البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام يأتي إليه الزبون فيريد ماذا؟ شراء، فيعقد معه البيع تماما، يعقد معه البيع تماما، ثم يذهب يلتمس ماذا؟ السلع. كما هو حاصل الآن عند الدلال، نقول هذا حرام في أراضي، في بيوت، في سيارات، في مكيفات، في ما شئت من هذه الأشياء. لا تبع ما لا تملك، لا بد تدفع الثمن، تشتري هذه السلعة شراء صحيحا، ثم أيضا تحوز هذه السلعة. وإذا خفت أن هذا المشتري قد لا يشتري، تجعل لك الخيار مع صاحب المحل، تجعل لك الخيار مع صاحب المحل، تقول لفلان قد يشتري وقد لا يشتري، فإذا لم يشتري سأعيد السلعة. لكن فيما يتعلق بتحمل الضرر والخسارة، إذا كان هذا الإنسان الذي أتى بالسلعة وقد وعد بأنه لا يشتري ثم لم يشتري، حقيقة ما يلزم بالبيع، لكن هذا متضرر. إذا كان يترتب عليها ضرر فلا بد من ضمان هذا الضرر، إذا كان يترتب على هذا ضرر فلا بد من ضمان هذا ماذا الضرر. وإلا في الإنسان يفي بوعده، يفي ماذا بوعده ديانة، أما قضاء فلا. كما قلنا من الصور أيضا الذي يعني يذكرون فيما يتعلق ببيع الإنسان ما لا يملك، ما يحصل بالبيع عبر الشبكات هذه، وهذا كثر يعني عند النساء. يعني تجد عندها مجموعة من النساء يعني هذه تريد تشتري منها، عندها معروضات، معروضات على الواتساب، على بعض هذه البرامج ماذا التواصل، تعرض هذه ماذا الأشياء للبيع، الأشياء ماذا البيع. والنساء أو كذلك الرجال فيشترون من هذا الرجل أو يشترون من هذه ماذا المرأة. نقول هذا على حالين، إن كان هذا الإنسان الذي يعرض هذه الأشياء مالك لهذه الأشياء، وبتصوير هذه الأشياء كأنه قد أبانها من حيث ماذا وصفها، من حيث لونها، من حيث إلى آخره. وأيضا للإنسان الخيار، إذا اشتراها ورآها على خلاف الوصف الذي وصفت ماذا به، كان له الخيار في إمساكها أو في ردها وأخذ ماذا ماله، أو وجد فيها ماذا عيبا بالمقابل أيضا يعيدها ثم يأخذ ماذا ماله. هذه شروط معروفة في باب البيع، شروط معروفة في باب ماذا البيع. فالناس على حالين، فمنهم من يبيع شيئا هو ما هو مالكها، ولا يصور لي يعني ماذا للمشتري بأنه مالك هذه الأشياء، يعني هو في الحقيقة يعني كما يقال وسيط، وسيط في باب البيع. فعلى هذا إذا باع الإنسان هذه الأشياء وهو لا يملكها، نقول هذا حرام. كيف تبيع أشياء لا تملكها؟ كيف تبيع أشياء لا تملكها؟ ما هو الحل؟ الحل تقول أنا وسيط، المالك هو فلان أو الشركة الفلانية، أنا وسيط، فأنا أريد على هذا العمل أي أذهب إلى هذه الأماكن وآتي لك بالسلعة وأنت ترسل المال وأريد زيادة على تعبي، أنا وكيل. والوكلاء على قسمين، إما أن يكون وكيل متبرع يأتي بالسلعة بدون مقابل وهذا صعب، أو يأتي بالسلعة بمقابل وهذا مستأجر. هذا ماذا؟ مستأجر، يقول أنا أريد أجرتي، ولا بد أن تتحدد الأجرة، تقول لهم أنا سآتيكم بهذه الثياب لكن أريد أتعابي كذا وكذا، والسلع تباع كذا وكذا، السلع ولا يزيد فيها، لا يزيد فيها، سعرها كذا تبيعها بنفس السعر، وتأخذ حق ماذا؟ الوساطة، وأنت ماذا؟ وكيل بالأجرة. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. أو يكون الإنسان مالك لهذه الأشياء، فهذا لا إشكال فيه. فكون الإنسان يبيع هذه الأشياء فإنه يبيع شيئا هو لا يملكها، فباع ما لا يملك، باع ما لا يملك، وباع قبل الحيازة، فيدخل في نهيين، وربح فيما لم يضمن، ربح ماذا؟ فيما لم يضمن، وهذا أمر محرم. ما هو الحلال؟ الحلال أنا وسيط آتيكم بهذه الأشياء، لأن بعض الناس قد لا يصل إلى هذه المحلات وما عنده القدرة على الوصول إلى هذه المحلات، أو لا يستطيع يتخاطب مع أصحاب هذه البضائع. بعض الناس آتاه الله لسانا وخبرة، يستطيع يأتي بالبضاعات ويكون وسيطا بين الناس وكذا. فخذ حلالك أنك تأخذ الأجرة التي تتفق عليها مع هؤلاء الذين يريدون الشراء، يريدون ماذا؟ الشراء، فهذا لا إشكال فيه. أما يعني ينصب الإنسان نفسه ويبيع ويشتري كأنه مالك هذا الأشياء، نقول هذا حرام، هذا حرام، بعت ما لا تملك، وبعت قبل الحيازة، وربحت فيما لم تضمن، كل هذه من المحرمات. كيف الخروج من هذا المحرم؟ نقول أعطهم السلعة بسعرها الذي اشتريت من المكان، وتعيد الزائد لهم، وتعيد لهم ماذا؟ الزائد. ثم بعد ذلك تقول لهم أنا تبت إلى الله عز وجل لكن أريد حق العمل هذا، أجرة العمل هذه، فيعطونك أجرة العمل، يعطونك ماذا؟ أجرة ماذا؟ العمل. هذه من الأشياء أيضا الذي قد تحصل. من الأشياء ما يسمى بعقد الاستيراد والتوريد، ما يسمى بعقد الاستيراد والتوريد. ما معنى عقد الاستيراد والتوريد؟ إنسان يريد أن يؤسس يعني ماذا؟ يبني مستشفى أو صيدلية أو مختبرا، فيتعاقد مع شركة في الخارج، وهذه على قسمين، إما أن يريد أن هذه الشركة تصنع له هذه المعدات للمستشفى أو المختبرات، فيتعاقد معها تعاقد تصنيع، فعقد ماذا؟ التصنيع لا إشكال فيه، أي تكون المادة ويكون العمل على صاحب الشركة هو الذي سيصنع لك، وأنت يعني تدفع الثمن مقدما أو بعضه مقدم وبعضه مؤخر أو بالتقسيط، كل هذا جائز. بيع الاستصناع لا هو من بيع السلم، ولا هو من بيع الإنسان ما لا يملك، لا هو من بيع السلم، لأن بيع السلم يعني أن تشتري شيئا موصوف ماذا في الذمة، أما هذا في باب الاستصناع، تقول اصنع لي الشيء الفلاني، اصنع لي الشيء الفلاني، هذا يريد دولاب، هذا يريد غرفة نوم، هذا يريد كذا وكذا إلى آخره، على حسب المحلات الذي يريد الإنسان أن يصنع له هذه الأشياء، فتكون المادة عليهم وأيضا العمل ماذا عليهم، وتعطيهم مقابل هذه السلع. هذا يسمى بيع الاستصناع، تذكر قدرها ونوعها ووصفها وأجلها متى تكون تتجهز، ولك أن تذكر شرطا جزائيا إذا تأخر على سنة أو سنتين أنه ينقص من كل أسبوع ماذا من هذا الثمن كذا وكذا إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه. هذا يسمى بيع الاستصناع، أخرت الثمن، قدمت الثمن، قدمت البعض، أخرت البعض، بالتقسيط، كل هذا جائز بالإجماع، هذا جائز بالإجماع أي عند المتقدمين. أما المتأخرون في جمهور العلماء على أنه حرام، على أنه حرام، أشبه بالسلم الذي لم يدفع الإنسان فيه الثمن مقدما، والأحناف على أنه حلال، والقدامى على أنه حلال بالإجماع. ولهذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما من فضة، استصنع خاتما ماذا؟ من فضة. الاستصناع لا إشكال فيه، الاستصناع لا إشكال فيه. العقد الثالث هو أن يبيع الإنسان ما لا يملك، ما يسمى كما قلنا ببيع التوريد، أي الاستيراد والتوريد، يعني يريد الإنسان أن يستورد الأشياء. الإنسان هذا ما سيصنع لك، هو ما سيصنع لك، وإنما سيبيعك، إنما سيبيعك هذه الأشياء، إما أن تكون موصوفة في الذمة، وإما أن تكون معينة، وأنت لا تقدم شيئا من الثمن، تقول يعني أنا أريد يعني أن تؤثث لهذا المستشفى أو هذا المختبر، فيرسل لك هذه الأشياء وأنت ما تعطيه الثمن، فهذا بيع ما لا يملك الإنسان، يدخل في بيع ما لا يملك الإنسان. إن كانت موصوفة في الذمة وما قدمت الثمن هذه لا تصح، هذه لا تصح، لأن هذا لا يسمى سلما. وإن كانت ماذا؟ معينة ولم تقدم الثمن، هذا باع الإنسان ما لا يملك. على كلا الحالتين والصورتين هذا البيع حرام، هذا البيع حرام، لا يدخل في باب الاستصناع ولا يدخل في باب السلم. الاستصناع يصنع لك هو صاحب مصنع، والسلم بيع موصوف في الذمة وتقدم الثمن، أما هذا لم يقدم ثمنا ولم تكن المسألة على سبيل الاستصناع، سواء كان موصوف في الذمة أو كان معينا، نقول هذا البيع لا يصلح، هذا البيع ماذا؟ لا يصلح، فإن هذا الإنسان باع شيئا لم يملك ماذا؟ ثمنه، لم يملك ماذا؟ لم يقدم ماذا؟ ثمنه، لم يقدم ثمنه، وإن كان موصوف ماذا في الذمة، فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم، وهو ما يسمى بالاستيراد، ما يسمى ماذا؟ بالاستيراد. فهذه يعني جملة كما يقول العلماء من صور بيع ما لا يملك ماذا؟ الإنسان. فالضابط هو هذا، الضابط هو هذا، أن يشتري الإنسان شيئا هو ما ملكه. إذا كان على سبيل السلم الاستصناع، هذه مرت معنا أنه لا إشكال ماذا فيها، كان مالك لهذه الأشياء لا إشكال فيها، ما دون ذلك من الصور تدخل إما في باب المواعدة الملزمة أو غير المواعدة ماذا الملزمة، غير المواعدة الملزمة لا حرج، المواعدة الملزمة هذا أمر ماذا محرم. فهذه خلاصة ما يتعلق بمثل هذه ماذا المبيعات. وهذه المبيعات التي نتحدث عنها إنما هي في الأشياء التي لا تحتاج إلى مقابضة. بعض الأشياء الآن يريد الإنسان أن يشتري ماذا ذهبا، يشتري ماذا ذهبا عن طريق السلم، ما يصلح هذا، لأنه لابد من المقابضة، هذا لابد في ماذا من المقابضة، يعني بمعنى ولو قدم الثمن وذاك يؤخر المثمن، أو قدم له الذهب وذاك سيؤخر ماذا الثمن، هذا لا يصلح، لأن الأشياء الذي يجري فيها الربا لابد من المقابضة مع هذه المعاقدة، لابد من المقابضة مع هذه المعاقدة. ومر معنى أن القبض قد يكون حكميا وقد يكون حقيقيا، قد يكون حكميا عبر الروابط وما يتعلق به، يعني كذلك يعني ماذا عبر الحسابات، وقد يكون ماذا حقيقيا، وهو يدفع الإنسان ويأخذ ماذا الذهب الذي يريد، يأخذ الذهب الذي ماذا يريد، حتى وإن كان في آخر الدنيا، إنسان مثلا في بلده عنده حساب وذاك عنده حساب وذاك في محله، ثم بعد ذلك يتواصل معه فيأخذ السلعة فيحوزها جانبا أن هذه لفلان، يحوزها لفلان وذاك يرسل له مباشرة عبر الرابط شراء الذهب، هذا لا إشكال فيه، يسمى هذا بيع حكمي، مع أنه ماذا الشرط هو المقابضة، لكن هذا يسمى بالقبض الحكمي، وإن لم يكن قبضا ماذا حقيقيا، وإن لم يكن قبضا ماذا حقيقيا. هذه ملخص كما قلنا ما يذكرونه. وإذا رجعت إلى باقي ما يتعلق بالبيوع، تراها كلها ترجع إلى هذا البيع، أن كثيرا من الناس يبيع ما لا يملك حقيقة، يبيع ما لا يملك ويبيع ما لم يحز، فترى البيع أكثره فيما يتعلق بالشبكات وما يتعلق كذلك بالمنصات وما يتعلق بما يسمونه كل جديد الآن. ومن باب الفائدة أن أكثر هذه المعاملات التي لها أسماء أشبه بالأسماء الإنجليزية والغربية، الأكثر فيها أنها معاملات الغالب عليها محرمة، الغالب عليها محرمة، والمعاملات الإسلامية عندنا واضحة ما فيها إشكال، فدخلت هذه المعاملات باسم هذه المسميات، وعند حقيقة يعني ماذا هذه المعاملات تجد أنها إما فيها ربا وإما فيها غرر وإما فيها قرض جر نفعا وإما أنه يجمع بين عقدين، عقد السلف وعقد ماذا البيع. ما من معاملة من هذه المعاملات التي تكون عبر هذه ماذا المنصات أو عبر هذه الشبكات إلا وتجدها على هذا الحال، عند التمحيص تجد أن هذه المعاملات على هذه الحال. وكما قلنا أكثر البيوع الذي يخوض فيها الناس الآن من حيث أنها محرمة هو بيع الإنسان ما لا يملك، بيع الإنسان ما لا يملك، هذا هو حقيقة ماذا البيع في مثل هذه ماذا الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان الحلال، والحلال للفائدة أكثر من الحرام، الحرام محصور، الحرام محصور، والحلال واسع جدا، والحلال واسع ماذا جدا، ولكن بعض الناس يريد أن يضيق على نفسه، يأبى إلا أن يأتي في المشتبهات، حتى المعاملات المشتبهة ابتعد منها، المعاملات المشتبهة يبتعد الإنسان منها، فيأتي إلى ما هو واضح مثل الشمس من المعاملات، فيعمل هذه ماذا المعاملة، ولا يدخل الإنسان في معاملات مشتبهة. كثير من الناس أصبح مفلسا، والسبب أنه دخل في هذه المعاملات فأفلس حقيقة، أفلس لما دخل في هذه، لماذا؟ لأن البركة ممحوقة فيما يتعلق بالمعاملات المحرمة، تأتي على هؤلاء الكبار الذي هم هوامير كما يقال في باب البيع والشراء، فيدخل في معاملة تذهب كل أمواله، تذهب كل ماذا أمواله. وبعض الناس تجار على مستوى صغير لكنه يتحرى الحلال، ما تجد إلا والبركة قائمة على أموال هذا ماذا الإنسان، فالإنسان يتحرى الحلال من الحرام في أبواب المعاملات. والإنسان إذا انشغل بالبيع، يقول العلماء إذا انشغل بالبيع والشراء والمعاملات، ما الواجب عليه؟ واجب عيني، واجب عيني، إما أن يتعلم وإما أن يسأل، إما أن يتعلم وإما أن يسأل، كلما تقدم على معاملة لابد تسأل أو تتعلم، أو تتعلم هذه المعاملات. أما كما يقال خليه على الله فيمشي، لا يسأل ولا يتعلم، ثم يدخل في المعاملات. كيف ستبيع وتشتري؟ كيف ستبيع وتشتري؟ أنت تكون آثم لو وقعت في محرم، تكون آثما. لماذا؟ أنت منسوب إلى التقصير والتفريط، لم تسأل ولم تتعلم. أتقول خلي على الله؟ كيف خلي على الله؟ تدخل في معاملات، ثم بعد ذلك قد تقع ماذا في المحرمات من الربا والغرق والظلم إلى غير ذلك، فتقول أنا جاهل. ما أنت جاهل، أنت مقصر وأنت ماذا مفرط. هذا ما يذكرون في هذا الموضوع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شيخنا حفظكم الله. هنا سائل يعني بعض الأشياء قد طرقتها لكن باب التوضيح لهم، قال طلب مني أحد الأخوة شراء شيء له وسألني بكم وقلت له ولم أستلم منه الفلوس، ثم ذهبت وأخذت هذا الشيء دينا يعني ما كان يملكه وأعطيته للأخ مع زيادة، ما حكم ذلك؟ يعني وكل لا يشتري للشيء، ظهر أنها يعني طلب منها طلب منه يشتري السلعة الفلانية شراء ليش؟ إيه نعم، وما أعطاه فلوس، ما أعطاه مال، وما أعطاه مال، وذهب وأخذ هذا الشيء دين وزاد على السلعة له. ما يجوز إذا ذهب اشترى للأخ الذي وكله، يعني كأنه استقرض منه ووكل بالشراء، يعني عقدين فعل معه. العقد الأول أنه استقرض منه مالا، والعقد الثاني وكل بالشراء. فهذا الأخ إذا أخذ الفائدة محرمة من جانبين، الجانب الأول كل قرض جر نفعا فهو ربا، يريد الزيادة وقد أقرضه، والأمر الثاني أن هذا وكيل، أن هذا وكيل عن هذا الشخص، يعني ما هو بايع. لو زاد الآن أصبح بايع الآن، لو زاد على هذه السلعة وإن كانت دينا أصبح بائعا، وهو لا يملك هذه السلعة، هو إنما هو وكيل. لكن لا أن يقول أنا أريد مقابل هذه المعاملة، يا خرجها صراحة، لا تتجمل لك من تحت، جمل لك من فوق، تقول أنا أريد مقابل هذه. سمسارة. كيف يكون سمسارة؟ حكم بيع الأسهم في البنوك وحكم العمل الاستثمار في البنوك؟ العمل في البنوك مر معنا، العمل في البنوك الذي يتعامل بالربا هذا محرم، أما ما يتعلق ببيع الأسهم الله أعلم أي أسهم. الأصل في البيع الحل، لكن نحتاج صورة أيش هذه الأسهم الذي يبيع ويشتري، ماذا فيها؟ يشتري سهما وينتظر حتى ترتفع هذه السهم؟ هل هو في باب الاستثمار، في باب المضاربة، في أي أنواع من أنواع التجارة؟ فهذا يحتاج له. هنا حكم أخذ العامل في الصرافة، عامل في الصرافة أو البنوك من الزبائن، يعني يعطوه بعض الهدايا مقابل ما يخدمهم ويعطيهم مثلا يحول لهم وهكذا، يدخل هذا يقول السائل في هدايا العمال؟ هذا يدخل نعم، إذا كان الإنسان يعمل في مكان ويتقاضى على عمله راتبا، يتقاضى على عمله ماذا؟ راتب، فيأخذ بجانب هذه الراتب هذه الأموال. طيب إذا كان هذا الشخص ما يعمل في المصرف هذا، هل إذا وجد الإنسان في الطريق خذ يا فلان الألف أظن سيعطيه، إنما أعطاه لأنه صاحب العمل، فهذه الأموال التي تعطى له نقول هذه على حالين، إما أن تقول أنا ما أريد أنا عندي راتب الحمد لله، أو تقول تأخذها وتستأذن من صاحب العمل، فإذا قال خذها ما في مشكلة، إذا لم يكن لا هذا ولا هذا حرام، إذا لم يكن لا هذا ولا هذا وهو حرام. ما هو الحالة الثالثة؟ يأخذها لا يردها ولا يعطيها صاحب المحل، وإنما يرميها في الجيب، حكمها حرام، حكم هذا بأنه حرام. قال إذا باع شيئا ملكه ولكنه لم يحسه وتم البيع ودفع السلعة، فهل يكون هذا البيع فاسد وقد تمت الأمور؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلعة حتى تباع حتى تنقل، حديث زيد بن ثابت مع ابن عمر، حديث ابن عمر في البخاري، كل هذا يدل على أن الإنسان لا يبيع الشيء حتى ينقله من محله، فبيعه نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وإن كان المعنى أن هذا من حقوق العباد، لأن هذا مما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. كيف يؤدي إلى الشحناء والبغضاء؟ قد يكون سبب في الشحناء والبغضاء، أنت الآن اشتريت بـ50 وفي نفس المحل بعت بـ100، ماذا سيقول الذي باعك؟ هذه مشكلة يقع في نفسه عليك. والشارع في كل المنهيات فيما يتعلق بالمعاملات أراد أن يكونوا الناس عبادا إخوانا، ما يكون بينهم شحنة ولا بغضة، كل ما يؤدي إلى الشحنة والبغضة سده الشارع، من أجل هذا أحل هذه المحرم المعاملات وحرم هذه المعاملات الذي تفسد ماذا بينهم، الذي تفسد ماذا بينهم. الصحيح أن الإنسان لا يبيع الشيء في مكانه حتى يحزه وحتى ماذا ينقله، فإذا باعه هذا البيع منهي عنه ولا يصح. ذكرتم شيخنا في فيما يتعلق في بيع ما لا يملك من منتشر بين النساء بالذات، وهو شراء السلع من المحلات، يأتي الزبون إليه فيقول له اذهب إلى المحل الفلاني وخذ هذا الشيء ثم يسجله عليه وهو لم يملكه. هناك طريقة أخرى وهي أنه لا يملك هذا المال، فيأتي إلى من يملك هذا المال ويقول له خذ ما تريد، وقبل أن يتفق في السعر على سبيل المواعدة، ثم يأخذ هذا الشيء ويتفق ويبرم معه العقد على مبلغ كذا وكذا دينا بالتقسيط بزيادة، فهل في هذا حرج؟ يعني تعاقد معه أو تعاقدت معها قبل حيازة هذه الأشياء؟ لا بعد، بداية قال خذ له، لا اذهبي مثلا خذ الجوال هذا أو الثلاجة وهذا المكان يعني من المحل الفلاني، أخذت هذا المحل هذا سجلها عليها مثلا بـ1,000,000، طيب إذا كان الثلاجة أو شيء تمام، ثم أخذ هذا وسجل عليه مثلا بـ1,500,000 بالتقسيط، يدفعها خلال فترات، هل يدخل في بيع ما لا يملك؟ يعني هي وكلتها تأخذ الشيء الفلاني، تأخذ الشيء، إذا وكلتها لأخذ الشيء الفلاني ثم أتت به إليها وتعاقدت معها، أولا وكيلة ثم سحبت هذا الشيء ثم بعد ذلك تعاقدت فيما بعد، هذه صورة، هذه وكالة، هذه صورة. الصورة هي من باب الأخطاء اللي تحصل عندهم. الصورة الثانية أنها تأخذها مباشرة من المحل إلى بيتها، نفس الأمر. هي المرأة هذه المشتية؟ لا، صاحبة السلعة، صاحبة المال، لا التي تريد هذه السلعة، أيوة، تتعاقد معها ثم تذهب هي التي تأخذها من المحل مباشرة إلى بيته. لابد الإنسان يحوز المالك، يحوزه يشتريه ويتملكه أولا ثم يحوز الثاني ثم يتعاقد ثالثا. الصورة الجائزة الأخرى هي أن تذهب وتأتي بها لها إلى بيتها، هذه ما فيها حرج، إذا قبل أن تتعاقد مواعدة. لا لا مواعدة فقط. إذا كان في مواعدة وتذهب تأتي بالسلعة إلى البيت وتتعاقد معها عقد ملزم بعد ذلك ما في مشكلة. أما مواعدة ثم بعد ذلك المعاقدة بعد الحيازة والملك فهذا هو البيع الذي لا إشكال فيه. باقي الصور هي الذي يدخل فيها الأشياء الذي يبيع الإنسان ما لا يملكه. قال السائل هنا الندامة اسمها عندهم عند رد السلعة هل يجوز؟ الندامة ما فيها مشكلة. يعني إنسان يشتري بيتا حازة وحصل كل شيء والتخلية وسلم الثمن، اليوم الثاني تحصل الندامة، والندامة هذه قد تحصل من البائع يندم على بيته ما يريد بيع بيته، وقد تحصل من المشتري ما يريد البيت، هذه عادة البشر. فبعدها نقول هذا العقد ملزم، ما بقي معنا إلا الإقالة، والإقالة على حالين، إما أن يقيلك بمقابل يقول فلان ما في مشكلة إن شاء الله لكن أنا أريد حق الندامة، أريد حق الندامة، هل يجوز له؟ الراجح يجوز له لا حرج. فإن الإنسان كونه يضحي بمئة ألف مقابل 70-80 مليون ما في مشكلة عنده، يقول خذ 100 ألف هات الفلوس الباقية. وهكذا صاحب البيت قد يندم يقول أعدل البيت أنا ما أريد أن أبيع بيتي. هذه يسمى بالندامة، يعني هي إقالة مرتب عليها يعني إما مجانا وإما بمقابل، وهذا المقابل يسمى عندهم بالندامة. هل تجوز هذه؟ الراجح لا حرج. نعم. طيب هنا سائل قال بنك عنده سلع المكيفات الطاقة الشمسية بشرط أن تضع عنده رهن من الذهب كم ما كان جرام يعني من الذهب، وسعر المكيف هذا 3,000 سعودي يعني ذكر السعر 3,600 كم ما كان، ويجعل على كل 1,000 سعودي هذا صاحب البنك 100 ريال سعودي ربح، فما حكم هذه البيعة؟ ما فيها مشكلة، وهذه عادة كثير من الناس قد يبيعك شيئا يقول أنا أريد توثق بمالي المال الذي ستسدده مقابل هذا الشيء الذي أخذته دينا، وما ما سيزيد على الدين هو نفس الدين ويقسط له فترة ماذا من الزمن، عادة يباع نقدا بكذا ويباع تقسيطا بكذا بالزيادة، لكن حدد معه السعر الثاني وهو مالك للسلعة لكن يريد رهنا يضعه حتى يسدد الدين الذي عليه، هذا لا حرج فيه، هذا يسمى عقد توثقة، يسمى عقد توثقة وهو عقد الرهن، فإذا سدد الذي عليه أخذ ماله، لكن بشرط أنه لا ينتفع بالذهب، بشرط أن هذا البنك لا ينتفع بمال هذا الإنسان وإلا دخل في الربا، نقول يبقى مخزونا لا تستعمله، لا تستعمله في التجارة ولا تستعمله في اللبس، يعني الزوجة عندك عندها عرس طول خذي ذهب فلان هذا اللي مروح عنده ما يجوز، هذا من الربا، هذا من الربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، نقول يبقى أمانة أمانة لأن هذا مقابل قرض، مقابل قرض هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأن هذا ثمن مبيع. نعم هذا ثمن مبيع، نقول هذا ثمن المبيع، إذا كان في إذن ما فيش إشكال، بدون إذن هذا حرام، لكن إذا كان في باب القرض هذا من باب الربا. نعم. قال السائل هنا رجل مات وترك مالا ولم يحل عليه الحول على هذا المال، وظل هذا المال فترة لم يوزع على الورثة، فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته من قبل الورثة؟ نعم، إذا مات الميت قبل حولان الحول انتقلت التركة إلى الأحياء، والأحياء بعد ذلك أبقوا هذا المال لم يقسم، فننظر الآن نصيب كل واحد إذا مر عليه بعد موت الوالد مثلا الذي مات نحو السنة، ونصيب كل واحد يبلغ النصاب وحال عليه الحول نقول يزكي، أما إذا وزعنا فكان نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب وإن حال عليه الحول فهذا لا زكاة فيه. قال ما حكم المشتروات عبر التطبيقات، مثلا يطلب من المحل ملابس مواصفات متفق عليها ثم صاحب المحل يجهزها ويأتي بها له بعد فترة ويسلمها الزبون ويدفع الزبون قيمتها ويستلمها من صاحب المحل، ما في حرام، حلال عبر الشبكات حلال إذا كان بهذه الطريقة فهو حلال. طيب يقول سلاسل علينا في مطاردها لدي. قال ما حكم شراء الذهب في محل الانترنت؟ عبر الانترنت؟ عبر الانترنت. هذه كما قلنا يعني قد يكون القبض حسي حقيقي وقد يكون حكمي، يعني يريد الإنسان يشتري الذهب عبر الانترنت، نقول تتواصل مع صاحب ماذا المحل ويكون لك حساب وله حساب وتتفق معه مباشرة حينما يكون في محله، يعني وقد حددت النوع الذي ماذا تريد فيأخذه وبينك وبين اتصال مباشرة فيضعه في جانب أن هذا ذهب فلان صاحب المحل يعني وكلته بأن يقبض لك، يضعه في جانب وترسل له المال مباشرة من حسابك إلى حسابه في نفس الوقت، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه. الصورة الثانية يتصل عليه اتصالا فيقول أرسل الذهب، ما يتعاقد معه لكن أرسل الذهب، والذي استرسل معه الذهب أنا سأتعاقد معه وأعطيه المال مباشرة، أو أخذ منه الذهب وأحول من حسابي إلى حسابك مباشرة، فهي عدة صور. فالقبض الحكمي صورة ماذا كثيرة. قال بعض التجار في الأغنام يعني يشتري ثم يبيع في نفس السوق وفي نفس المكان، هل هذه حيازة؟ إذا كان يبيع ويشتري في نفس السوق مع أنه عام، حديث ابن عمر عندنا زيد بن ثابت وابن عمر في نفس السوق، فابن عمر اشترى زيتا فلما اشترى الزيت جاء إنسان يريد أن يعطيه زيادة يربح في هذا الزيت فأراد أن يبيع، فقال زيد بن ثابت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في السوق مكان عام، فلحط الإنسان أنه يأخذها إلى مكان، أو صاحب الأغنام يمشي له، بعت غنمك خلاص توكل على الله خلي هذا الشخص يبيع غنمه، أو أنت تأخذ الغنم مكان آخر، لأنه هذه الحكمة من كون الإنسان لا يبيع في نفس المكان. أنت الآن اشتريت هذه الغنمة يعني ب70,000، جاء إنسان قال أنا أدفعت 150,000 في هذا الشهر، ماذا سيغ ذاك الذي باع؟ هذا يغلب عليك الدنيا، يتحايل ويعمل كذا، كم 150 أنا أبيع بنصف المبلغ. هذه من الحكم، هذه من الحكم بالنهي عن أن يبيع الإنسان سواء في محله أو في السوق عام، هذه هي الحكمة والله أعلم. السائل يقول إذا تواعدت مع شخص وجلبت له سلعة ورفض أن يشتريها نفس الطريقة الأولى لكن وضع رهن، من الإشكال في السؤال وضع رهن مواعده وضع رهن، لا هذا ملزم، هذا ملزم، هذا بيع ما لا يملك، كونه يضع رهن أن يقول أنا أريد رهن على أنه ألزم بالبيع هذا لا يجوز. قال نرجو منكم توضيح بيع السلم حالا وبيع السلم آجلا. السلم حالا الآن يعني تعطيه المال كاملا تقول أنا أريد يعني كذا وكذا من العسل أو من الزيت أو من الحديد أو من الخشب، مثل الذي سأل أخ قبل أيام كذا، فبيع السلم الحال ما في إشكال، أي بمعنى تريد السلعة الآن وتعطيه الثمن في نفس المجلس، تعطيه الثمن كاملا ويبيعك شيء موصوف في ذمته، ما هو عند زيد أو عند عمر، وإنما عادة هذه الأشياء توجد في الأسواق، لكن هذا الشخص الذي أعطيته المال ويأتي لك بالسلعة حالا عنده خبرة، يعرف أماكن هذه الأشياء أن تباع وأسعارها وأطيابها وكذا، فيوفر عليك هذا الأمر فتعطيه المال، هذا بيع سلم حال ما في إشكال. وبيع السلم الآجل تعطيه الثمن كاملا في المجلس ويتأخر المثمن بعد شهر بعد شهرين بوصف معلوم أقل ماذا معلوم، هذا يسمى بيع السلم ماذا المؤجل. قال هل يجوز استبدال الطعام بالطعام بوزن غير متوالي غير متساوي للحاجة؟ كيف بيع ليش؟ طعام. بيع الطعام بالطعام مثل البر بالبر بوزن غير متساوي للحاجة، كيف غير متساوي؟ وكأنه مقر أن هذا ربا لكن للحاجة، يعني عمل للحاجة، أنه يقصد بيع بر ببر أو طعام بطعام، يقصد طعام بطعام لعله بر ببر أو رز برز أو لكن للحاجة هنا. طيب يوزن هاش الحاجة هذه عندهم ميزان، الربا لا يرتكب لمجرد حاجة، الربا لا يرتكب لمجرد الحاجة، إذا اضطر الإنسان ممكن، لكن كون الإنسان يرتكب محرما لأجل حاجة إلا فيما يتعلق بربا الفضل، سيأتي معنا إن شاء الله في بيع العرايا سيأتي إن شاء الله. طيب هذا السؤال غير متعلق في الدرس، قال شيخنا بارك الله فيكم هل من توضيح وبسط في مسألة الترخص برخصة القصر والجمع في السفر، وهل هناك خلاف في السير وبين نزوله في مكان ويعرف أنه سيمكث أكثر من أسبوع؟ طيب مسألة السفر يخرج الإنسان من بلده مسافرا، فمسألة يعني كونه يمشي في الطريق فهذا له ماذا الجمع والقصر إجماعا ما في إشكال، إجماع يقصر، هذه رخصة خاص الشارع. وإذا أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها لا إشكال، هذه محل إجماع. الصورة الثانية يصل إلى البلد الذي سافر إليه، هل بقي معه جمع؟ القصر ما في إشكال، القصر ما في إشكال، لكن الجمع قال العلماء هو على حالين: إن كان صاحب حاجة أي مشغول عنده مشاغل يريد أن يقضيها وكذا ما يتفرغ لكل صلاة في وقتها، فهذا يجوز له أن يجمع لأنها حاجة. ما في حاجة الأصل أنه يصلي كل صلاة في وقتها ولا يترخص، لكن يصليها قصرا. ثم بعد ذلك يعني المسافة الذي يمشي فيقصر فيها الصلاة، والزمن الذي يعني ماذا يقصر فيه الصلاة. بالنسبة للمسافة فيما يتعلق بقصر الصلاة هذه ترجع إلى الأعراف، ما سمي سفرا فهو سفر، قد يمشي الإنسان إلى مكان كذا وكذا يقال هذا السفر عندنا في العرف أو تقصر الصلاة، هذا يرجع إلى الأعراف. وأما المدة الزمنية الذي إذا نزل الإنسان في مكان إلى كم يعني ماذا يقصر ماذا الصلاة، جماهير العلماء أن الإنسان إذا نزل في بلد ينوي أنه سيبقى أكثر من 4 أيام فهو مقيم من حين وصوله. وخالف شيخ الإسلام وجماعة في هذا المسألة أن هذا الإنسان مسافر إلى أن يرجع إلى بلده ما لم يتخذ ذاك المكان وطنا. قال فإن أدلة الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان على حالين: إما مستوطن وإما مسافر. مقيم قال هذه ما لها أصل في الكتاب والسنة، مقيم هذه ليس لها أصل في الكتاب والسنة. فعلى هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا مشى إلى بلد سيمكث فيه 6 أشهر قال هذا مسافر حتى يرجع، حدد المدة 6 أشهر قال هذا مسافر، بقي أكثر من 6 أشهر قال هذا مسافر حتى. ونقلوا الإجماع على مسألة أن الإنسان إذا نزل في بلد وكان مترددا لحاجة حتى ينتهي، فإذا بقي سنة سنتين 3 سنوات هذا مسافر. منهم من ينقل الإجماع، منهم من ينقل الإجماع أن هذا مسافر. الإشكال، الإشكال ينزل إنسان في بلد وهو على يقين أنه سيبقى في الشهر، الجمهور يقولون هذا مقيم على أحكام المقيم حما يصل. شيخ الإسلام وجماعة يقولون هذا مسافر، لأن الإنسان إما مستوطن أي في بلده وإما مسافر، مقيم هذه ما لها أصل. ويأتي العلامة العثيمين عليه رحمة الله في يقول المقيم عندنا على حالين: إما أن يقيم الإنسان إقامة مطلقة يعني يذهب إلى بلد يقول هذا بلد طيب فيه عمل فيه تجارة أنا سأبقى في هذا البلد مثل السفراء مثل ذا، قال هؤلاء مقيمين ما في إشكال. أو إنسان ينزل إلى بلد ما له يعني بقاء لأجل حاجة أنه يقول هذا بلد يعني طيب للتجارة وأنا سأبقى فيه، وإنما يحدث نفسه أنه سيبقى فترة من الزمن لم يعزم إقامة مطلقة، لم يعزم إقامة مطلقة، قال هذا مسافر فيوافق شيخ الإسلام في هذا المسألة. وعلى كل هذه من المسائل الفقهية، من المسائل الفقهية الذي يختلف فيها ماذا العلماء. الله أعلم.